محمد سيدي محمد رسول الهادي رسول الهادي غالي عليا غالي عليا وحبنا راضي وحبنا راضي يا نبينا خلينا معاك يا نبينا نتمنى رضاك طول عمرنا نمشي على خطاك تاخد بيتنا وتهدينا يلي سامعنا اسم نبينا صلي عليه ربك يرضينا يا نبينا نتمنى رضاك طول عمرنا نمشي على خطاك.